السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أسعد الله صباحكم بكل خير، ومن الله عليكم في هذا البكور وكل بكور بالعلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمل ظاهرنا وباطننا، ويجعل باطننا خيرا مما ظهر منا، وأسأل أن يلبسنا وإياكم لباس التقوى، وأن يثبتنا على الإسلام حتى نلقاه في عفو وعافية وأمن وأمان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، ويسر الله لنا الإقبال عليه والقبول منا. ما زال حديثنا حول كلام ابن القيم رحمة الله عليه، نسأل الله أن ينزل على قبره الرحمات تترى، ويجعله روضا من رياض الجنة، وأن يعرض عليه مكانه في الجنة، وأن يكون ممن يقول ربي أقم الساعة حتى أعود إلى أهلي ومالي. ثبتنا الله وإياكم يوم أن نصير إلى ما صاروا إليه. يقول في كتابه الداء والدواء في أمر ارتكاب المخالفات، يقول: ومن عقوبات الذنوب أنها تجرئ على العبد ما لم يكن يجترئ عليه من أصناف المخلوقات، أن تجرئ على العبد ما لم يكن يجترئ عليه من أصناف المخلوقات. يقول: فيجترئ عليه الشياطين بالأذى والإغواء والوسوسة والتخويف والتحزين، وإنسائه ما مصلحته في ذكره ومضرته في نسيانه، فتجترئ عليه الشياطين حتى تؤزه إلى معصية الله أزا. ويجترئ عليه شياطين الإنس بما تقدر عليه من أذاه في غيبته وحضوره. سبحان الله، شرع لنا صباحا ومساء أن نقول ثلاثة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. تقول الكلام ده ثلاث مرات: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن هوى أن من قالها ثلاثة لم يضره شيء في هذا اليوم. بس بعض الناس بيقول أنا بقولها وحدث لي أذى. نقول: نعم أنت صادق، ولكن لن يضرك إلا أذى. فقد يحدث الأذى ولكن مآله ليس فيه ضرر عليك، قد يحدث الأذى ولكن مآله ليس فيه ضرر عليك. ودي نقطة مهمة جدا أن تفرق بين هذا وذاك. ففي إنسان ممكن يؤذى، الإيذاء ده يكون إن شاء الله مآله هو اللي فيه الخير. يجي بعض الناس يعني ممكن يحصل له إن بطنه توجعه في اليوم ده، فده أذى. الأذى ده أدى إليه أن الطبيب كشف عليه قال له: الحمد لله اللي انت جيت، وإزاي ده كانت هتنفجر في بطنك، فسريعا نعمل العملية الآن. فكان هذا التوفيق الذي أطلقه الله على لسانك نفعك الله به، فكان هيحصل لك ضرر كبير قوي. واخدين بالكم؟ فهذا الأمر مهم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياه. وفي حاجات كتير جدا في الحكم والألطاف، لأن إحنا عقولنا قاصرة فلن تدرك كمال الحكمة وكمال لطفه، ولكن يوم القيامة سينكشف لنا كثير من الأسرار. هتفاجأ تقول سبحان الله، انت عارف لما تأخر زواجك، انت بحالتك وسياقك وظروفك كانش ينفع إلا تتأخري. تيجي تبصي على كشكول أقدارك وصفحاتك تفاجئي، يا كأنك بتقرأي وانت في أعلى ندرة من نظرات الوجه، حاسه ان وجهك منير وقاعده بتبتسمي وتضحكي وانت بتشوف الاقدار، لان الاقدار بتاعتك عامله زي البصمات والدي ان ايه. فما تيجيش تقولي طب ما انا زي فلانه، طب ما اخواتي كلهم اتجوزوا، طب ما مش عارف ايه، كل البنات زمايلي هم كلهم ليهم بصمه ودي ان ايه مختلف عن حاجتك. الدي ان بتاعك مختلف، البصمة بتاعتك مختلفة، أقدارك بتكون مختلفة، لأن أنت ما يصلحك مختلف عن ما يصلحهم، وما يخبأ لك من نفع مختلف عن ما يخبأ لهم. ملف كبير بقى. ولذلك الإمام أحمد كان ليه كلمة في غاية العمق والرشد لا يستوعبها تمام الاستيعاب إلا من تشرب وفهم الركن الركين في التزكية، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. ما يفهمش كلمة الإمام أحمد إلا اللي فهم القضاء والقدر كويس قوي. فعل إيه بقى؟ قال إن القدر سر الله. القدر سر الله، يعني عاوز يقول الإمام أحمد، عاوز يقول لك إن في تفاصيل في هذا الأمر، تفاصيل هذه التفاصيل لن تدركها بعقلك القاصر، في تفاصيل كتيرة قوي، فده سر القوي الحكيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التلذذ والاستمتاع بالإيمان بالقضاء والقدر. ذهب، ذهب كنز من الكنوز المعجلة من الدخول للشعور بالجنة، جنة الصدر وصلاح البال عما تؤمن بالقضاء والقدر. طب ما احنا كلنا مؤمنين، في فرق ان يحضر في عقلك وان تشهد هذا في قلبك. شهود القلب ده عظمه، شهود القلب ده عظمه، انك تقابل الحاجه وانت واخد بالاسباب طبعا، لان الاخذ بالاسباب من تمام ايمانك بالقضاء والقدر. يعني تعرف اللي فاهم القضاء والقدر كويس قوي هتلاقيه لا يقصر في الاسباب، بياخد السبب في بدقة عالية قوي، بياخد السبب بدقة عالية قوي، وبعد ما بياخد السبب ده بيلاقي كل حاجة تلاشت. النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة أخذ الأسباب وغير الاتجاه ويسيب الإبل بتاعته مع واحد عشان محدش ياخد باله منه، ويدخل من باب أبي بكر الصديق ويخرج من باب تاني، ويروح يزور الظهر في وقت ما كانش الناس كلها في مكة، الدنيا حر جدا الوقت ده، وقت القيلولة ومحدش بيخرج، واللي منكم زي في يوم من الأيام عاش في قرية في سن الصغير هيشعر بذلك. كنا في وقت القيلولة بعد الظهر نادر نتلاقي الناس ماشية في الشارع، هذا أيام ما كانت الفطرة هي المسيطرة، فكان نادر أن الناس تلاقيها في الشارع. سبحان الله، الدنيا هس هس. فهم كانوا في مكة في الوقت ده برضو الدنيا هس في الوقت ده، ما حدش بيمشي فيه. سبحان الله، فيدخل النبي، ذلك عائشة تقول فأتانا رسول الله وزار أبي في وقت لم يكن أحد يأتي الناس فيه. سبحان الله، فأخذ بالأسباب وخلى واحد يمشي بالغنم على الآثار عشان الحاجة دي ما يبانش آثاره، واختبأ في الغار ومع ذلك وجد الكفار على باب الغار. كل ده ليه؟ حتى يعلمك الله ان من تمام القضاء والقدر انك تاخد بالاسباب وتاخد بدقة عالية قوي. لو في النهاية، في النهاية لا تحزن ان الله معنا، في النهاية ما ظنك باثنين الله ثالثهما. المعنى ده في غاية العمق، ضروري جدا. إنك تاخد بالسبب وبعدين يحدث ما هو على خلافه، فتجد قلبك مبتهج يقول وهو في تمام الهدوء والسكن والسكينة: كل ذلك كان في الكتاب مسطورا قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، مكتوب ليك انك تعمل كده. سبحان الله، الجملة دي ربنا يلهمنا في يوم الايام نعلق على القضاء والقدر. الجملة دي في الاثر تجدها مع ناس في غاية تمام الراحة والسكينة، وتحس ان بتفك عنه زحام وجبال من الهموم والاحزان اول ما ايه يتشربها ويعرفها. وفي واحد تاني ياخد نفس الجملة دي ويحس ان هي جبال من الهموم والاحزان، عامل زي المطر. الجملة دي تنزل على شجرة فتنبت حدائق ذات بهجة، وتنزل على مكان تاني تخرج الشوك. ففي ايات كده تنزل على قلب بعض الناس، يا تلاقي السكينة طلعت، تلاقي صلاح البال نبت في القلب. الآية دي تنزل تلاقي ان الروح بدأت تهرول الى بارئها، تجد ان مبتسم يشعر بالسكينة في سكنه، حاجة كده. وفي واحد الجملة دي تنزل عليه يتوتر، ما يكملش اللقاء، يقول طب ما انا كده مظلوم، طب وليه، طب ومش عارف ايه. سبحان الله، سبحان من خلق هذا وذاك وتكلم معهم بكلام واحد وخرج من هذا هذا ومن ذاك ذاك، نسأل الله العفو والعافية. يقول ابن القيم ان من العقوبات بقى بتاعت الذنوب ان تلاقي ان في تسلط عليك، انك بسبب بعدك عن الله تلاقي الدنيا بتتلخبط، لأن ده بيصلط وده بيصلط وده مش عارف ايه والكلام ده كله. سبحان الله، نسأل الله التوفيق. ابن القيم رحمة الله عليه يقول: ويجترئ عليه شياطين الإنس بما تقدر عليه من أداة في غيبته وحضوره، ويجترئ عليه أهله وخدمه وأولاده وجيرانه. طبعا الكلام ده محتاج ضوابط، أصل الحاجات دي عاملة زي البلاء. في واحد بيكون في مركز في طاعة الله بعيد عن مساخط الله، بيحتط في المال الحلال، بيحتط في غض البصر، مهتم بيفعل الواجبات قدر الإمكان من صلاة وزكاة وصيام وحج وبر وحسن جوار وصلة أرحام، المهم هو مجتهد في هذا الباب وبيسعى ألا يقصر. ثم ابتلي بلاء، هذا البلاء بيكون تكفير للخطايا ورفع فيه للدرجات. ليه قلنا كده؟ لأن باين من سياقه. في واحد تاني عفانا الله وإياكم مرتكب المخالفة ليل نهار، لا يحتاط في مال حرام، يأكل بالربا والرشوة وأكل أموال الناس بالباطل، مطلق لبصره، يفتن دين غيره ويسبب لغيره الوقوع في الفتن والظلام والظلمات. فهذا الشخص إذا قدر عليه بلاء فهذا البلاء يكون في مثله عقوبة. فإحنا ما عندناش يعني نقول لمين عقوبة ولمين بلاء بالأشخاص، هذا لا يعرفه إلا الله، هذا لا يعرفه إلا الله. ولذلك هنا نقول إن بلاءات الأنبياء الأصل أنها رفعة للدرجات، بلاءات الصديقين والشهداء وبلاءات أهل الخير والأخيار والأبرار هي رفعة في الدرجات، تكفير للهنات التي قد لا ينتبه لها. أما البلاءات لأهل السيئات الذين لم يعلنوا التوبة بعد ولم يعودوا إلى بارئهم، فهذه تكون في صورة عقوبات أكثر. أكثر ما هي رفعة في الدرجات عافانا الله وإياكم. فليس كل بلاء عقوبة وليس كل بلاء رفعة، فهذا يعود إلى حال المبتلى نفسه. فابن القيم هنا بيقول لنا كلمة جميلة جدا، يقول ويجترئ عليه أهله وخدمه أولاده حتى الحيوان البهيم. قال بعض السلف إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق امرأتي ودابتي. إتلاقيها اتغيرت عليك، وده أشياء تشعر بها سبحان الله، عاملة زي المذاق كده. يعني ما أقول لك عصير المانجا النوع كذا، نوع من أنواع المانجا، العصير ده مبهج، أنت لو ما دقتش ما تعرفش يعني كبانية، مش هتفهم اللي أنا بقوله، مش هتفهم يعني مانجا زبدة أو كبانية والعصير بتاعها كويس، مش هتحسها قوي. ليه؟ لأنك لم تتذوق. ففي حاجات بتتداق أكتر ما هي إيه بيتكلم عليها. فتعريف الحب وقوعه، عندنا أقول لك الحب يعني الحب يعني الحب الحب إنه يعني إن أنت بتشعر بيه، بحب الألم، بحب أختي، بحب أمي، بحب ربنا، بحب النبي، بحب كذا، إن هو إيه. فالمعنى ده مهم أوي. فابن القيم هنا بيقول كلام لأحد السلف جميل أوي، بيقول لك إن في بعض الناس بيعمل الذنب فيجد إيه، فيجد مغبة وعقوبة الذنب ده في اللي حواليه. مراته بدأت تتغير عليه، بدأ يحس كده إن في تغير، حتى تلاقي العربية قاعدة مصدمة مش ماشية معاه، حياته قاعدة مالي مضيق عليه الدنيا. فيبدأ سبحان الله يبدأ يفوق، ويبدأ تلاقيه في حتة تانية خالص. فتلاقي ان بعض الناس تلاقيه فعلا عما يقع. ان احد الشباب كان يقول لي انا سبحان الله عما كنت يقول لي عارفين القلب ليعقوبي اني اعلم من الله ما لا تعلمون. يقول انا كنت لما يعني اغلط مع امي وعق امي، بقول سبحان الله كنت دايما اعمل الحاجة من هنا معاها الغلط، أبا منتظر ان في حاجة جاية لازم يقول لي دي حاجة كده، من يوم ما انا سبحان الله استوعبت هكذا يعاملني ربي. فبيقول اول ما الحاجة دي تيجي اطمن وارتاح. ليه؟ خلاص يعني انا يقول انا خلاص رحت رضيتها وبتاع، بس ايه كنت دايما قبل ما ارضيها احس ان في حاجة هتحصل. فاول ما الحاجة دي تحصل ابتسم كده وارجع على طول. ودي من الحاجات الجميلة انك تفوق اول باول، انك تفوق اول باول. وان الله اذا اراد بك خيرا ارسل ما يوقظ القلب، انك تصحى. يقول وكذلك يجترئ عليه اولياء الامر بالعقوبة التي ان عدلوا فيها اقاموا عليه حدود الله. وكذلك تجترئ عليه نفسه وتتأسد عليه وتستصعب عليه، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يجعل نفوسنا هواها في تقواها وأن تتبع مولاها. فيقول وكذلك تجترئ عليه نفسه فتتأسد عليه وتستصعب عليه. سبحان الله، تلاقي نفسك بدأت تبقى شرسة معك، مش بسهولة إن هي إيه تلين، مش بسهولة إن هي تكون مرنة معك، لا تلين المطوعة صعبة. فيقول ابن القيم فلو أرادها لخير لم تطاوعه. فسبحان الله تلاقي النفس مثلا اتنين زعلوا مع بعض في البيت، فهي وزوجها ضربوا لخمة، فتيجي نفس تحدثها يهتب أم يرضيه، أنت معاكي قوة هو يفتقدها، قوة العاطفة، قوة الأنوثة. طبعا احنا بنتكلم على الأنثى اللي لسه أنثى، يعني عندها أنوثة ولم تئد أنوثتها بعد، يعني احنا النهارده واذا الانوثه سئلت باي ذنب قتلت. في بنات كتير الان دفنوا انوثته وصلوا عليها صلاه الجنازه وكبروا عليها 9 تكبيرات. فتيجي تقول لها انت دلوقتي معاكي سلاح مكنك الله سبحانه وتعالى منه وهي انوثتك، فقومي حاولي تستعملي هذا السلاح وتهدئي في البيت. فدي الطاعة في المجمل من الحاجات الجميلة. فتلاقي نفسها مش قادرة، لا مش هعمل الكلام ده، هو اللي غلط هو اللي يجي يعتذر ويقبل يدي ويجسو على ركبتيه بين ايه بين يدي ويقول لي يا أمة الله إني عبد لك، يعني عبد يعني زي ملك اليمين كده. فيقول لها أنا خلاص أنا عبدك وأنت سيدتي، ماذا تريدي لكي ترضي عني؟ في بعض الناس دي طريقة تفكيره عفانا الله وإياه. فلو أرادها لخير لم تطاوعه، يبقى طالع من المسجد فنفسه تحدثه تقول له إيه؟ طب ما تقعد للشروق، طيب ما تقرأ وردك، اهتم بالأذكار، طب ما تمر كده وتحاول تتصدق على الست اللي بتبيع الفول دي وتشتري منها وتتصدق بعد ما تشتري بالفول، يبقى انت كسبتها وتصدقت على غيرها. فتلاقي نفسه لا ما يقدرش، نفسه لا تطوعه ولم تنقض لي. في ناس يا جماعة سبحان الله من توفيق الله له إن نفسه صارت كالعجين يشكلها في الطاعة حيث وفقه الله. يقول إن لو أرادها لخير لم تطاوعه ولم تنقد له وتسوقه إلى ما فيه هلاكه شاء أم أبا. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، صلي في سرك ما تكتبش. يقول وذلك لأن الطاعة حصن الرب تبارك وتعالى الذي من دخله كان من الآمنين. يقول فإذا فارق الحصن اجترأ عليه قطاع الطريق وغيرهم. يقول أن الطاعة دي حصن القلعة، من دخله كان من الآمنين، اللي يدخل القلعة دي يكون من الآمنين. فإذا فارق الحصن اجترأ عليه قطاع الطريق، هي طاعتك الحصن بتاعك، عما تخرج برا الحصن ده القلعة البيت اللي بيحميك، هتخرج برا الشيطان مش هيسيبك، قطاع الطريق برا. عشان كده الصحبة الصالحة دي قلعة، مجالس العلم قلعة، مجلس زي ده قلعة، انك صدقة قلعة، انك تقوم تستغفر بالأسحار قبيل الفجر دي قلعة، انك تتصدق انك تجبر قلب منكسرة ده قلعة. القلعات دي كلها بتحصنك، حتى لو في يوم من الأيام يعني جالك صرصوب هوا، في حد رمى سهم، حتى هتصاب وانت في القلعة. يعني لو واحد رمى سهم وانت جوه في البيت وفي شباك مفتوح واتخبط اتعورت، بس طول ما انت في القلعة هتلاقي حد يمرضك، حد يكشف عليك، حد يساعدك، بس وانت جوه. لكن لو حد اصطادك وانت بره الموضوع صعب جدا. فطول ما انت في الحصن حتى لو اصبت ببعض الهنات ان شاء الله ربنا يعينك. فاذا فارق الحصن اجترى عليه قطاع الطريق وغيرهم، وعلى حسب اجترائه على معاصي الله يكون اجتراء هذه الافات والنفوس عليه وليس له شيء يرد عنه. يقول فان ذكر الله وطاعته والصدق وإرشاد الجاهل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقاية ترد عن العبد. يقول فإن ذكر الله وطاعة الله وإن الصدقة إرشاد الجاهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ابن القيم بيلتقط حاجات أنت ممكن تاخدش بالك منها. يقول لك إن الذكر والطاعة والصدقة دي إحنا عارفينها، إرشاد الجاهل واحد مش عارف حاجة ترشده إما في أمور دينه أو في أمور دنياه، دي وقاية أو نوع من أنواع الوقاية. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقاية، لان احنا ديننا دين السلام، فكل سلام، كل شيء يؤدي الى السلام الديني او الدنيوي وانت تريد به الدار الاخره دي وقايه. يقول: وقايه ترد عن العبد بمنزله القوه التي ترد المرض وتقاومه، فاذا سقطت القوه غلب وارد المرض فكان الهلاك. فلا بد للعبد من شيء يرد عنه، فان موجب السيئات والحسنات يتدافع ويكون الحكم للغالب كما تقدم. يعني يقول لك ان الحسنات والسيئات ديت كانهم يعني اتنين بيلعبوا مصارعه، بمناسبه المصارعه ما تتفرجش عليها ماشي، وعيب قوي ان في بنات يتفرجوا على المصارعه، الكل ما يتفرجش عليها عشان شرعا، وبالنسبه للنساء شرعا وفطره. يقول: فان موجب السيئات والحسنات دول اتنين بيتصارعوا، فالقوي هيكسب ويكون الحكم للغالب، وكلما قوي جانب الحسنات كان الرد اقوى، ان الله يدافع ويدفع عن الذين امنوا، فكلما زاد ايمانك كلما زادت مدافعه الله لك. بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته، وبعدين والله يعصمك من الناس. ولذلك كلما زاد تبليغك للدين كلما زادت عصمه الله لك وحمايه الله لك ودفاع الله لك. بعض الناس لا ينتبه لهذه الفلسفة، يظن أنه إذا ألقى نفسه في اليم غرق. لا، إذا ألقيت نفسك في اليم لأن الله هو الذي قال لك ألقها فستحمى وسيرد لك هذه النفس أبية نقية راقية. هذا الباب مهم أوي. فيقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، والإيمان قول وعمل، فبحسب قوة الإيمان يكون الدفع. يا كلمة جميلة أوي، حسب قوة الإيمان يكون الدفع، يكون الدفع. يقول: ومن عقوبة الذنوب أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه. ياه، تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه، فإن كل أحد محتاج إلى معرفة ما ينفعه وما يضره في معاشه ومعاده، وأعلم الناس أعرفهم بذلك على التفصيل. أعلم الناس اللي عارف إيه الحاجات اللي تضره وإيه الحاجات اللي تنفعه في دنيته وفي آخرته. اللفظ ده رغم ان احنا عارفينه بس كتير مش ضايقينه، اللي هو ايه؟ في معاشه ومعاده. معاشه انت هنا عايش لكن ليك معاد، خلي بالك للمعاد ده، لان ده لو مش حضرته انت اصلا مش عايش هنا الا عشان المعاد هناك. انت خدت بعض الادوات هنا، يعني انت واخد مال، واخد نعم، سخر لك الكون، سخر لك الشمس، سخر لك القمر، الجبال، الأرض ممهدة، السماء، الأكسجين بتاعك، جسمك من جوه، كل التفاصيل دي كلها سخرت ليك في المعاش ده في الدنيا دي. ليه؟ عشان تعمل حاجة في المعاد تنفعك. الفلسفة البسيطة دي قوي لو فهمتوها هترتاحوا خالص، ان كل حاجه حواليك ربنا مرتبها في معاشك عشان معادك. فاهمين انا بقول ايه؟ يعني استشعر كده، انا هدخلك مول كبير قوي وانا بقولك انت رايح المول ده وعاوزك تشتري بضاعات معينه وما تنشغلش باي حاجه تانية، فقعد امال اجيب لك فلوس، اقولك اصل جوه في كذا عمله، في ناس بتبيع بالذهب، في ناس بتبيع بالريال، في ناس بتبيع باليورو، في ناس بتبيع بالايه، بالراجل الطيب المسكين الهادي المؤدب الجنيه، وفي ناس بتبيع بالدولار. فاديتك الخمس انواع من العملات دي وقلت لك كل عمله من دول بيتصرفوا ازاي وتعمل ايه، يبقى جميل. وبعد كده قعدت معاك وشرحت لك البضاعه تشتريها ازاي والبضاعه النافعه، وما تغترش بالألوان وتبص على تاريخ الصلاحية كويس وتبص عليا وازاي تعرف المغشوش من غير مغشوش. انا قاعد كل الكلام ده بعمله لك ليه؟ عشان انت داخل المول ده بعد اسبوعين تخش تجيب حاجة وتطلع. جميل. لكن تخيل كل الحاجات اللي انا قاعد عمال اعملها، واديك دورات واديك فلوس واحكي لك على البضاعة واقول لك الدور الاول فيه ايه والدور التاني فيه ايه، وتسيب المحل الاولاني واجيب لك صور واحطها قدامك وادخلك مرة واثنين وثلاثة تجارب معينة عشان تركز معايا، وبعد الكلام ده كله تكون انت خدت كل الكورسات دي وخدت كل الادوات دي كلها مني، وبعدين رحت ايه؟ رحت تلعب كرة وتقعد على قهوة. انت واضح انك ما كنتش في المشهد خالص، ده انت كنت مغيب. عشان كده كلمة المعاش والمعاد دي كلمة بسيطة خالص بس جميلة اوي، جميلة اوي. ان كل صغيرة وكبيرة، انت خدتي زوج، احنا اديناكي زوج اهو، وكمان رزقتي اولاد اهو، احنا اديناكي حاجات اهو عشان تساعدك في الايه، في المعاد. احنا قلنا لك عم تبقى معاكي زوج هتعمل ايه؟ هو الزوج ده اللي هو ايه؟ عملة من العملات، الدولار مثلا. طب اولاد جنيه. طب مش عارف سكن يورو. خد بقى كل حاجة من دي وهتعمل ايه في المعاد بتاعك؟ هتتعامل مع اي حاجة ربنا ادها لك مسخرها لك ان دي اداة اداك وجاهة هتسأل عنها. عليه رضي الله عنه يقول ايه؟ سيسأل عن ماله وعن عمره وعن وجاهته. الوجاهة بتاعتك ما انت خدتها صح؟ دي عملة تعمل بيها ايه؟ اشتري بيها ايه؟ وناوي تشتري بيها ايه؟ هتلاقي الدنيا كده ايه سلسة معك، مع بقى الحاجات بتفك معك خالص. ان فكل عشان كده دايما اقول لكم عم حد يسألني سؤال والسؤال ده متداخل، وانا عارف ان حاليا طاقته النفسية غير مهيئة ان ياخد الاجابة، فبخليه اولا يهيئ نفسيا. ليه؟ لانه بيبقى فيه حجاب نفسي عامل ضبابية عالية جدا عليه، فمش هينفع ياخد الجواب البين الواضح، هيحصل له تشويش. فلازم اقول له لفظ الاول، اقول له ايه؟ اقول له لو هينفعك في معادك خده. انا زوجي عمل فيا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وانا كنت عاوز مش عارف ايه، وارفع عليه قضية كذا، واشهد انا وزوجتي بيه، مش انا ووالدي نقول المحامي كذا، فكنت باخد رأي حضرتك. فهي بقى ايه؟ هو ظلمها فعلا، ظلمها في حاجات، بس هي عاوزة برضو ايه؟ تنتقم. او انا بقى مش همكنه من حقه الخاص، انا عاوز ارد عليه لانه راح يتجوز ايه؟ شيماء ولا علياء ولا اي حاجة فيها طب هعمل ايه؟ طب انا بقى هحرمه من ده. فتيجي تسألك، هي حاليا الطاقة الغضبية بتاعتها عالية، وربما نفسيا ما عندهاش استعداد نفسي انها تقبل ايه كلام ابو بكر الصديق لو قاعد جنبها. طب الحل ايه؟ اترضاه لامك، اترضاه لاختك، اترضاه لخالتك؟ انك تخلي الرد يطلع منه هو، ما يجيش من خارجه. طب يطلع منه ازاي؟ تقول لها لو الموضوع ده هيقربك من ربنا دوسي فيه، لو هينفعك في قبرك استمسكي بيه، اوعي تمكني من نفسك طالما هينفعك في قبرك. انا عاوز افهم بقى يعني ايه الجمله دي. انا فعلا قلت لحد كده قريب قال لي انا عاوز افهم بقى يعني ايه الجمله دي. الجمله مش مفهومه ولا ايه؟ قالت لي لا مفهومه بس انت تقصد بيها ايه. طب اقول لك ايه؟ طيب بقول لك اللي ينفعك في قبرك، طالما القرار ده هينفعك في قبرك وهيزين صحيفتك ويشرفك غدا ويباهي بك النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت واقفة بينك وبين الله ليس بينك وبينه ترجمان، يسعدك هذا الأمر؟ استمسك بي. فتقول لي كلكم كده. هو إيه اللي كلنا كده؟ طب هو إيه يعني مين كلنا الأول عشان أعرفهم، عشان أبقى عارف إن أنا منتمي لكلنا دول، جماعة كلنا مثلا، فعشان أبقى عارفهم. فالكلام ده مهم أوي. فيقول في إن كل أحد محتاج إلى معرفة ما ينفعه وما يضره في معاشه ومعاده، وأعلم الناس أعرفهم بذلك على التفصيل، وأقواهم وأكيسهم من قوي على نفسه وإرادته فاستعملها فيما ينفعه وكفها عما يضر. يا سلام، شوفوا يا جماعة، أفضل قيادة في الدنيا هي قيادة العربية الأوبل، صح؟ لا، أفضل قيادة إنك أنت اللي تسوق نفسك مش وتسوق جسدك، مش هو اللي يسوقك. لأن في الجسد ده يا جماعة دابة كالحصان والحمار والجمل، وعقلك وروحك وقلبك هو المركوب، هو الإنسان اللي راكب فوق، فهو اللي ماسك اللجام، يقول يمين يمين شمال شمال، يلا اطلع قدام نرجع ورا نلف، خد او يوتيرن، هو اللي سايق. في بعض الناس بيصعب عليها الحمار، فيجي يعمل ايه؟ يروح حاطط الحمار على راسه ويبدا هو اللي يشيله، اعزكم الله. فهي كذلك في ناس، في فتيات كده، فتعمل ايه؟ بدل ما هي تقود جسدها وتقود هواها وتقود وتبقى هي اللي ماسكه اللجام، لا، تخلي هواها وجسدها هو اللي يقود. فين عقلك؟ فين روحك؟ فين قلبك؟ خلاص. وفي ذلك تفاوتت معارف الناس وهممهم ومنازلهم، فأعرفهم من كان عارفا بأسباب السعادة والشقاوة، وأرشدهم من آثر هذه على هذه، كما أن أسفهم من عكس الأمر. والمعاصي تخون العبد، أحوج ما كان إلى نفسه في تحصيل هذا العلم. والله اللفظ ده لفظ قيم جدا، يقول لك تخون العبد، بتضيعك، بتبيعك. شوف كمية المخدرات اللي خانت أصحابها، كمية ارتكاب الفواحش والشهوات اللي خانت أصحابها، خانتك المعصية، خانتك وضيعتك، خانتك وبهدلتك. لما كنت ماشية في الغلط وبعدين تزوجتي، شوفي قد ايه انت منكسرة بين يدي، دايما مبهدلاكي. الحل الوحيد، الحل الوحيد مع الشعور بالتأنيب هو التوبة الصادقة. حتى لو وقعت تاني، حتى لو وقعت تاني، بس مش تكون التوبة من علامات التوبة الصادقة ألا تفكر ولا تعزم في الرجوع، وأنك بتاخد الأسباب الصحية صح من خبير يرشدك بتوفيق من الله. مش تقول أنا بقى أنا توبت وراجع. من علامات التوبة اللي أنا قلت لك غير شريحتك واعمل بلوك لحاجاتها كلها، من علامات التضييق على نفسك قلت لك خلاص شبك الواتس بتاعك مع غيرك عشان ايه؟ يضغط عليك نفسيا، فما تعرفش تعمل كذا. والمعاصي تخون العبد، احوج ما كان الى نفسه في تحصيل هذا العلم، وايثار الحظ الاشرف العالي الدائم على الحظ الخسيس الادنى المنقطع، فتحجبه الذنوب عن كمال هذا العلم وعن الاشتغال بما هو اولى به وانفع له في الدارين. فإذا وقع في مكروه واحتاج إلى التخلص منه، خانه قلبه ونفسه وجوارحه، وكان بمنزلة رجل معه سيف قد غشيه الجرب ولزم قرابه، بحيث لا ينجذب مع صاحبه إذا جذبه، فعرض له عدو يريد قتله، فوضع يده على قائم سيفه واجتهد ليخرجه، فلم يخرج معه، فدهمه العدو وظفر به. ومعه قد غشيه الجراب، يعني واحد حاطط السيف بتاعه في الجراب بتاعه. لما حطه في الجراب بتاعه جه الراجل جاع مش عارف يطلعه، هو نفسك هتخونك كده، يعني ايه يقصد؟ ايه هيجي عليك يوم ممكن يجي لك مرض عابر، طبعا بقى ذنوبك وبهدلاك وبتاع، تيجي مش عارف تجيب رضا، مش عارف تجيب سكينة، قضاء وقدر تايه منك، تسخط عالي، حاجات بقى خلاص. ما هو قلبك انت عاوز تجيبه بتنادي عليه يقول لك مش طالع، سبحان الله، واخدين بالكم؟ فيجي في اوقات كتير، عشان كده سبحان الله الرد، الكلمه نفسها، اللسان، طريقه التفكير، كل دي توفيق من الله سبحانه وتعالى، بيستدعى عندما انت بتحتاج. تلاقي قلبك سبحان الله في بوطن كل الناس منزعجة، تلاقي قلبك فيه سكينة. ليه؟ ما هو مش خانك، لانك انت مجهزه للقطات دي. بعض الناس بيتضايق جدا عما بيشوف اللي حواليه ضعيف، ولذلك لا يحب ان هو دايما يخبرهم بتفاصيل حياته. ليه؟ لان اللي حواليه بيضعف وبيدنه متوتر، هو ولا فارق معاه. طب مش فارق معاه عشان هو جبلة؟ لا، مش عشان جبلة ولا بارد. امال عشان ايه؟ عشان قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة كان ده مكتوب، وان قلبه بيستدعى بسرعة وعقله بيستدعى بسرعة في الباب ده. فما بيحصل حاجة خلاص، هذا قدره، العبد عبده والأرض أرضه والقدر قدره والأمر أمره. خلاص الأسعار زادت ماشي، العبد عبده والرزق رزقه والقدر قدره والأمر أمره، فأنا مالي؟ أنت إيه دخلك بالمشهد؟ بس أنت بتاخد بالسبب اللي من ضمن الأسباب، أنك تدعو على من كان متسبب في هذه الأزمات، وتأخذ أنت بالأسباب التي تحصنك من باب فامشوا في مناكبه، فسببك أنك تمشي في المناكب. يقول: فإذا وقع في مكروه دونه، يقول كذلك القلب يصدأ بالذنوب، وتحس أنه هو بقى إيه، نسأل الله العفو، بقى فيه جلخ ويصير مسخنا بالمرض، القلب بينزف. ما تخليش قلبك ينزف بقى، كفاية بقى، مش كفاية نزيف. في ناس تشوفها كده أحيانا، تيجي بعض الاستشارات، وغالبا الاستشارات دي الواحد بيحاول يساعدها من باب يعني لعل الله ينفع يوما ما بهم. في شخصيات بيصعبوا عليك جدا، رغم ان هو ممكن ما يكونش شايف كده، بس انت اراك الله قلبا ينزف، فانت بتبقى يعني بتتعامل معاه مسكين. عامل عارفين كده، عم تبقى ماشي في الطريق فتلاقي ربنا عافينا واحد عامل حادث وبينزف، وقاعد امال يهزي بكلام هو مش مدرك هو بيقول ايه، بس انت بتبقى صعبان عليك الشخص ده. ليه؟ لان قلبه بينزف. فاحيانا تيجي تسالك واحده قلبها بينزف وهي مش واخده بالها، واحيانا في بعض الناس بيبقى واخد باله. فكفايه جراح، كفايه انك تعور في قلبك، قلبك متبهدل، قلبك خلاص قاعد يقول لك دعني في انسي، سيبني بقى انت كده بتبهدلني ليه. سبحان الله. يقول: ويصير مسخنا بالمرض، فإذا احتاج إلى محاربة العدو به لم يجد معه شيئا. نسأل الله العفو والعافية. يقول: فيحاول يجيبه. ما هتجيب ايه؟ انت دلوقتي معاك راجل عنده غسيل كلى ربنا يعافينا، وجسمه ضعيف وغلبان، طلع عليك واحد بيلعب جيم وحرامي وبيسرق بيشرب مخدرات وحالته كرب، هتقول للراجل الطيب اللي انت قاعد بتزقه ده تعالى ساعدني وحميني؟ قلبك ساعتها يقول لك يا انت مبهدلني، طب انا هقف ازاي في الموقف ده؟ مصدي. والعبد انما يحارب ويصاول ويقدم بقلبه، اي بتوفيق الله لقلبه. والجوارح تبع للقلب، فاذ لم يكن عند ملكها قوه يدفع بها فما الظن بها؟ طب هتدافع ازاي؟ القلب الملك بينزف. طب عما الجنود تشوف ملك بينزف وبيحتضر، ما مش هتتحرك. اذا كان الكبير واقع احنا هنروح ندافع على ايه؟ خلاص هو مش قادر، احنا هنروح مش هينفع ان احنا نعمل الكلام ده. يقول: وكذلك النفس، فانها تتخنث بالشهوات والمعاصي وتضعف أعني النفس المطمئنة لعلها تسخن بالشهوات والمعاصي. يقول: وإذا كانت الأمارة تقوى وتتأسد، وكلما قويت هذه ضعفت تلك، فيبقى الحكم والتصرف للأمارة. يقول لك أنت دلوقتي راكب سفينة وفي 2 قبطان، واحد اسمه مطمئن وواحد اسمه أمار، خلاص زي أماص كده. فالمطمئن ده لو قوي وشديد يقعد الأمار، الأمار يخاف منه. طب لو الأمار اللي قوي هو اللي يسوق ودانه بقى إيه؟ يخمس في البحر بقى. فأنت نفسك كده، فيقول فإن كانت الأمارة تقوى وتتأسد وكلما قويت هذه ضعفت تلك، فيبقى الحكم والتصرف للأمارة، وربما ماتت نفسه المطمئنة موتا لا يرجى معه حياة. جاب النفس المطمئنة دي وبهدلها، داس عليها، حطتها تحت رجله ومفعصها، مبهدلها، ما حدتش في صلاة، بقت بتبهدل الدنيا، بتخرج بشعرها، يعني مزقت ثوب حيائها، حاجات بقى من الحاجات دي كلها، وهو قاعد عادي جدا بيقتت مال حرام ولا فارق معارش، وماشي غش في الامتحانات، أسفين في الناس، ظلم، ده شهادة زور، تعليق مسكينة، سبحان الله. إن يعني كل واحد بقى وإيه، وعلى على حسب العفن اللي فيه، مع القلب اللي مصدي. لما تيجي مثلا في الآخر خالص، واحد النبي صلى الله عليه وسلم يقولك استوصوا بالنساء خيرا، وانت معلقها بالسنة والسنتين والثلاثة والأربعة، ومانع عنها المصاريف ومانع عنها كذا والكلام ده كله، هي دي وصية رسول الله لك؟ هي دي وصول رسول يقولك أحرج عليك حق الضعيفين؟ يعني أنا بقولك أهو، هو هتيجي تكون جيت ناحية اليتيم والمرأة، يا هتقول له إيه؟ كل بأدبها، نسأل الله أن يؤدبك في نار جهنم إن كنت ظالما ولم تتوب. يقول وربما ماتت نفسه المطمئنة موتا لا يرجى معه حياة، فهذا ميت في الدنيا وميت في البرزخ، غير حي في الآخرة حياة تفعوها، بل حياته حياة يدرك بها الألم فقط. والمقصود أن العبد إذا وقع في شدة أو كرب أو بلية خانه قلبه ولسانه وجوارحه عما هو أنفع شيء له، فلا ينجذب قلبه للتوكل على الله والإنابة إليه والجمعية عليه والتضرع والتذلل. شوف الكلام، يقول إن العبد إذا وقع في شدة أو بلية خانه قلبه، خانه لسانه، الجوارح، عما هو أنفع شيء له. سبحان الله، برضو عشان ما ننش يعني ناخد كلام ونسيب كلام، في بعض الناس لم يفعل وصية رسول الله، في ناس جعلوا وصية رسول الله فوق رؤوسهم، وفي أخوات لم يأتمروا بأمر رسول الله وأطاعت زوجها، لا ولا فارق معاه، أنا أطيع ده ليه إن شاء الله، هو اللي يكون يقول لي تعملي وما تعمليش ليه إن شاء الله. فمش عاوزين ان احنا ايه في الاخر خالص، احنا عبيد الى الله. مش هتلاقي يوم القيامة يا جماعة الرجالة يمين، انتوا ليكوا في الجنة هتخشوا من باب الايمن، النساء هيخشوا من باب الاوسط او من الباب الاعلى، لا لا، انت عبد، جواز عبورك هو التقوى بس، فلا ليك دعوة هي ايه وبتاعي والكلام ده كله، بلاش تتعاملوا الذكورية والأنوثية زي ما بتتعاملوا مع الحما كده، الحما وحش، لكن لو امك هي حماتت اختك، ولا يعني حمات بقى جوز اختك ولا مراتها اخت، يا امي دي بلسة، امي دي هي في حما زي امي؟ ما هو كل الناس شايفين امهم كده على فكرة، كل الناس شايفين كده، هي الحما دي عبارة عن ايه؟ ما هي اما امي اما امك، مش أم حد تاني، وانت بتقول أم الشمس وانا بقول لك أم القمر، خلاص يبقى مين بقى مين المشترى؟ ما فيش حد، أم كله خلاص. ليه بقى انت مصمم انك تشوف أم الناس غيرك دول عبارة عن غابات ولا وحوش ولا ديناصور؟ ليه انت كده؟ فسبحان الله، في الآخر الحماء هي امرأة، أما لها ما لها وعليها ما عليها. يقول فلا يقول فيخون القلب واللسان والجوارح عما هو أنفع شيء له، فلا ينجذب قلبه للتوكل على الله والإنابة إليه والجمعية عليه والتضرع والتذلل والانكسار بين يديه، ولا يطاوعه لسانه لذكره، وإن ذكره بلسانه لم يجمع بين قلبه ولسانه، فينحبس القلب على اللسان بحيث يؤثر الذكر، ولا ينحبس القلب واللسان على المذكور، بل إن ذكر أو دعا ذكر بقلب ساه غافل، نسأل الله العفو والعافية، ولو أراد من جوارحه أن تعينه بطاعة تدفع عنه لم تنقب له ولم تطاوعه. لا، الكلام ده كبير مش هينفع نعديه، لازم نعلق عليه. بس هنعلق عليه إمتى؟ المرة القادمة إن شاء الله. كل ده بسبب الذنوب. واحد بيقول لك إن الدنيا ظلمت قوي، طب ما تسيب اللمع. يعني هو المشكلة مش الدنيا ظلمت قوي، بصوا عشان برضو إيه الموضوع ما لا يهول ولا يهون. هو أنت لو دخلت البيت بتاعك، أو أنت لو دخلت بيتك وبعدين لعبت إنه الدنيا كانت منورة، الدنيا جميلة قوي، رحت على النور، رحت طافي النور، إيه اللي هيحصل؟ تلاقي الدنيا ظلمت، صح؟ مش الدنيا هتلاقيها ظلمت؟ فإيه اللي هيحصل بقى عم الدنيا تظلم؟ فوانت ماشي القطة مش مشية اللي في البيت لو عدت على رجلك هتروح مسارخ، صح؟ هتصوت ليه؟ هتحس ان في حيوان، ايه ده ايه ده ايه ده، هتقعد تترعب. لما انت ترعبت فعملت بتحرك رجلك الناحية التانية، خبطت فين؟ خبطت في مش عارف الترابيزة اللي عليها الفازة وقعت اتكسرت. لما اتكسرت وقعت على صابع رجلك، فلما صابع رجلك حاسب ده فيه هنا حاجة اتكسرت، فرجلك اتعورت. فلما رجلك اتعورت جيت ترجع وقعت الكرسي، لما وقعت الكرسي فالدنيا اتلخبطت والسجاد دخل في كله، ودقول الدنيا الكركبة دي. واحد يقولك ايه كل ده عشان طفينا؟ ما انت اللي طفي النور يا سيدي، ما تفتح يا عم النور يعني. فايه الدنيا ايه القصة كلها؟ ان ان ان ان لما بتطفي نور القلب بتلاقي الدنيا كده. فهو ابن القيم عاوز يقول لك ايه؟ هو ابن القيم بس يعني طول في حته لما هتطفي نور وتمشي في البيت بقى، عاوز يقول لك بس ايه اللي هيقابلك في البيت. فبيقول لك في قطه هتمشي على رجلك، خلاص هتسمع صوت مش عارف ايه، هتلاقي التلاجه فصلت والسخان ما بيسخنش والمايكرويف مش شغال وكل حاجه بقى، واللاب فصل ومش هتعرف تشحن موبايلك مع النور قاطع. لكن انت ممكن كنت فاكر ايه النور قطع وخلاص. لا، هو ابن القيم بيقول لك بس تعالى نعمل زوم على كلمه النور قطع، ندخل جوه بس، هو الموضوع كله بسيط خالص. طب الحل ارجع خطوه وايد النور بس، فبتلاقي الدنيا كلها مش محتاج انت الجو ايه بتاعي. القصه بتاعت ابن القيم كلها دي. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويسددنا وإياكم لكل خير، وينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم. جزاكم الله خير.